مسألة العذر بالجهل يعذر أو لا يعذر؟ قال ليس كل أحد لا يعلم مسألة يكون جاهلا، وإنما يوصف بالجهل إذا أراد أن يتعلم فبذل وسعه فلم يجد من يعلمه، هذا الذي نقول ماذا، أنه جاهل أو ليس بجاهل. وأما من تمكن فلم يسعى فهذا ليس جاهلا في الشرع، هذا معرف، لأنه تمكن من أن يتعلم لكنه لم يتعلم. ولذلك تجد عوام المسلمين أنهم إذا أرادوا الدنيا تعلموا لها القليل والكثير والظاهر والباطن، ما تركوا منها شيئا إلا وقد علموه، وهم أئمة في أمور الدنيا. وإذا جاء الدين قيل هذا جاهل، هذا جاهل لا تكفره، كيف يكون جاهلا؟ لا، هذا معرف وليس بجاهل. تبين هذه المسألة. إذا فرق بين الجهل وبين الإعراض عن الشرع. الجاهل الذي قد يقع فيه نزاع بين أهل العلم، جاهل أو ليس بجاهل، هذا لو سعى وبذل ما في وسعه لما وجد من يعلمه، وقد يوجد. وأما إذا استطاع أن يذهب وأن يسافر وأن يسأل ولكنه ترك، هذا لا يسمى جاهلا، هذا يسمى معرضا عن الشرع. انتبه للفرق بين المسألتين. فالمصنف رحمه الله تعالى كعادته يؤلف هذه الرسائل من أجل ويختصرها ويأتي بعبارات سهلة واضحة بينة من أجل أن يقرأها العامة، لأن دعوته رحمه الله تعالى لم تكن خاصة لفئة دون فئة، إنما هي دعوة عامة كشأنها للعلم، كل مسلم يخاطب بدعوة العلماء، وليس عندنا تخصيص للبقاع دون بقاع، إنما هي دعوة عامة كشأن الرسل والأنبياء. فإذا كان كذلك فيأتي بجملة مختصرة ليعي العامي وما أراده. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا هذه من السنن التي جاء نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ابتدأ المصنف هذه النواقض بالبسملة ابتداء من كتاب العزيز متأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته، فيستحب البداءة بها في المكاتبات والمراسلات وغير ذلك مما دل عليه الدليل. قال اعلم، هذا أمر بتحصيل العلم، هذه جملة كذلك يأتي بها المصنف مرارا وتكرارا، وهي كلمة تنبيه جرى عليها العلماء، والمراد بها كن متهيئا لما يلقى إليك من العلوم. اعلم، انتبه، يعني كأنها صارت ماذا عند أهل العلم، كلمة تنبيه، كألا، ألا هذا أداة ماذا، أداة تنبيه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، ألا ها حينئذ يقول ألا، هذا أداة تنبيه، اعلم هذا أداة تنبيه. وهي كلمة تنبيه جرى عليها أهل العلم، المراد بها كن متهيئا لما يلقى إليك من العلوم، وكلمة يؤتى بها عند ذكر الأشياء المهمة. ولا شك أن ما سيذكره رحمه الله تعالى من بيان النواقض من أهم المهمات، لأن الخوف إنما يأتي من جهة أن الإنسان قد يتلبس بناقض من هذه النواقض ولا يشعر، حينئذ يحكم بكفره، إلا يشترط قصد الكفر في صدق الكفر عليه، كما مر معنا به بالأمس. إذن قد يقع في مكفر ولا يدري فيحكم عليه بالكفر. اعلم أن نواقض الإسلام، أن نواقض الإسلام، نواقض جمع ناقض وهو اسم فاعل، واسم الفاعل غير العاقل يجمع على فواعل كصاهل وصواهل ونحو ذلك. النون والقاف والضاد أصل صحيح يدل على نكث شيء، هكذا قال ابن فارس في ماذا؟ معجم مقاييس، قال النون والقاف والضاد أصل صحيح يدل على نكث شيء ونقض البناء والعهد من باب نصرة، يعني نقض البناء بمعنى نكثه، نقض العهد بمعنى نكثه، بمعنى نكثه. وفي اللسان النقض إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء، والنقض ضد الإبرام، ضد الإبرام. والنقض بالكسر اسم البناء المنقوض، إذا هدم أنت نقضت البناء، والبناء إذا هدم يسمى ماذا؟ يسمى نقضا بكسر النون، نقض الشيء نقضا أفسده بعد إحكامه. وجاء في القرآن ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وجاء كذلك والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه الآية، وقوله من بعد توكيدها أي من بعد تغريضها في الحلف، وانتقض الشيء انتقاضا فسد بعد إحكامه، يقال انتقض الوضوء بطل وفسد، انتقض الإسلام يعني بطل وفسد، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا يعني أفسدته

سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قال واليهود والنصارى داخلون في ذلك وكذلك المتفلسفة يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. إذن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر، وهذا محل إجماع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ونقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم.